رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الحيض. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها. قال: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال: ما لك يعني فسي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. نعم، قال: نعم ويمنع. نعم. قال: ويمنع عشرة أشياء. نعم. فعل الصلاة ووجوبها. نعم، فعل الصلاة، فالحائض لا تصلي، ممنوعة من الحيض، وكذلك وجوبها لا تجب عليها الصلاة لا تخاطب بها في حيضها ولا تقضيها، لا تفعلها ولا تجب عليها ولا تقضيها. نعم. قال: وفعل الصيام. نعم، كذلك فعل الصيام يمنع الحيض فعل الصيام، ولكنها تقضي الصيام بعد ذلك، والحكمة في ذلك ظاهرة كما بين أهل العلم، أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو وجب عليها قضاءه لكان فيها الحرج ومشقة، قد تكون عدتها 10 أيام، 5 × 10 = 50، 50 صلاة يشق عليها، بخلاف الصيام فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة، فيمكنها قضاء ما عليها من الأيام، 5 أيام صيام، 5 أيام وعشرة أيام. نعم. قال: وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن. كذلك الطواف بالبيت تمنع منه الحائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاض: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع، قالوا: إن صفية حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت. فدل على أنها إذا لم تطوف طواف الإفاضة تحبس الحائض الركب، فالحيض يمنع الطواف. نعم. وقراءة القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب أيضا ممنوع، تمنع منه الحائض قياسا على الجنب، ولحديث أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. ذهب إلى هذا أكثر العلماء، أكثر الفقهاء، إلى أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن عن ظهر قلب قياسا على الجنب، لأن يعني الجنب جاء فيه: فأما الجنب فلا ولا آية، ولحديث إن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكنه حديث ضعيف من أهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، لأنها وقياسها على الجنب قياس معفان، لأن الجنب مدته لا تطول والحائض مدتها تطول، وكذلك النفساء قد تكون مدتها 40 يوما إذا كانت حافظة القرآن تنسى القرآن، وأيضا تحرم من هذا الخير وهي قراءة القرآن، وهو قراءة القرآن. وأما الحديث فهو ضعيف، على هذا تقرأ، ولأن الجنب يستطيع أن يغتسل، فإذا فرغ من حاجته اغتسل وقرأ القرآن، أما الحائض والنفس لا تستطيع، ليس بيدها هذا، فقياس الجنب الحائض على الجنب قياس مع الفارق، والحديث ضعيف. وقالوا إن الجنب إن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك إذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة للقرآن وخشية أن تنسى، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا. نعم. قال ومس المصحف. نعم. واللبث في المسجد. نعم، نعم، مس المصحف لا تمس الحائض المصحف، كما أن المحدث أيضا لا يمسه، لما جاء في كتاب، الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في أحد الأقوال، قيل مراد بهم الملائكة، وقيل إنه يشمل أيضا غير المتوضئ، والحائض كذلك بل هي أشد، فلا تمس المصحف. إذا كان المحدث لا يمس المصحف فالحائض لا تمس المصحف من باب أولى. قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمله يحمله بعلاقة، بعلاقته، ولا يمس المصحف، لا يمس بيده لكن يكون من وراء حائل، إذا جعل يده قفازين فلا بأس. نعم. التجديد الآن يقوم مقام العلاقة. إذا ما يقوم، لا بد يكون علاقة من وراء علاقة من وراء ثوب. نعم. لأن التجديد تابع له. نعم. قالت إني حائض، قال إن حيضته ليست فيها. هذا في المناولة وفي دخول المسجد، لكن ما يشمل المصحف. نعم. بس المصحف فيه نص. نعم. المصحف اللي تكون لها أبواب. إيه. والظاهر نعم هذا في الحائل، هذا البوك غير التجريدة، التجريدة تابعة له، التجريدة لابد يكون وراء إما بوك أو علاقة كيس أو قفاز. نعم. قال واللبث في المسجد. كذلك اللبث في المسجد. لا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فاستثنى الله تعالى عبور العبور، فالجنب لا يمكث في المسجد لكن له أن يعبر، يخرج من باب إلى باب، ومثلها الحائض، كذلك الحائض ليس لها اللبث المسجد لكن لها العبور، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة قالت إني حائض، قال ليست حائضتك في يدك، والخمرة مصلى صغير، سجادة صغيرة من سعة النخل على قدر الوجه واليدين، فهذا من العبور، فالحائض لا تبك في المسجد، والجنوب كذلك لا يكون المسجد كما نص الله في القرآن، ولا جنب إلا عبث، لكن العبور لا بأس، تعبر من باب إلى باب الحائض أو الجنب أو تأخذ شيء تخرج من دون لبث فلا بأس بذلك، فالحائض ممنوع من اللبث في المسجد. نعم. لا أحل المسجد لحائض. نعم هذا كذلك أيضا، فهي مثل الجنب لا تنقل فيه. نعم. إذا كان تابع داخل سور المسجد، إذا حكم المسجد فليس لها ذلك، وإذا كان خارج المسجد يعني غرفة خارج المسجد ولا تعتبر المسجد فلا بأس، لا تبع المسجد، الدور الثاني تبعه، الدور الثاني تبع المسجد، الدور الأول والدور الثاني والأسفل كل هذا تبع المسجد ما دام داخل سور المسجد. نعم. قال واللبث في المسجد والوطأ في الفرج. كذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج لكن له أن يستمتع بها في غير الجماع، التقبيل والضم، كونها تنم معه واستمتع بها إلا الجماع في الفرج، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، ولكن الأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن تستر ما بين السرة والركبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمتع بأحد نسائه يأمرها أن تتزر، تجعل إزار ما بين السرة والركبة احتياط، هذا هو الأفضل حتى لا يقع في الخطر، ولكن حديث اسمع كل شيء للنكاح دليل على الجواز، قال بعض أهل العلم لا يجوز إلا المباشرة فيما بين السرة والركبة إلا من وراء إزار، وقال آخرون يجوز لكن الأفضل والأولى أن يكون هناك إزار احتياط، ولكن الممنوع الجماع في الفرج، هذا هو الممنوع، أما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فلا بأس به، لكن كونه يجعل إزار هذا هو الأحوال. احتياط. نعم والأفضل. نعم جلوس الحائط في المسجد الحرام في المسعى. المسعى لا، المسعى لا يعتبر من الله، لا يعتبر من المسجد، ولهذا قال العلماء إن المحرمة لو طافت بالبيت وهي طاهرة فلما انتهت من الطواف نزل عليه الدم جاز لها أن تسعى، وعليه الدم لأن السعي لا تفرض له الطهارة، ولأن المسعى ليس من المسجد فلا يعتبر من المسجد ولو ما يعتبر، ما يعتبر من السرحة والسرحة. ولو صلى يصلى في الشوارع أيضا، الشارع إذا ضاق المسجد يصلى في الشارع والساحات التي خلفه كذلك. قال والوطأ في الفرج وسنة الطلاق. نعم سنة الطلاق، يعني ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض، بل يكون بدعة، طلاق بدعي، فإذا كانت حائض أو نفساء فليس له أن يطلقها. ولهذا لما طلق ابن عمر زوجته كما في الصحيحين أخبره عمر تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي لفظ أن يطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق في الحيض بدعة ويقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، قال بعض أهل العلم أنه لا يقع في الحيض، ذهب إلى هذا قلة من أهل العلم. نعم والجمهور على أنه يقع مع الإثم، يعني يقع وإن كان طلاقا بدعيا، طلاق بدعي لكن يقع. نعم قال وسنة الطلاق. نعم الجمهور على هذا، الجمهور على أنه يقع، وهذا ذكره وكذلك البخاري رحمه الله جزم في ترجمته بأن الحيض بأن الطلاق يقع، والذي عليه الجماهير أظن ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يقع، واختار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد رحمه الله عليه أنه لا يقع، وهذا قال به قلة من أهل بعض التابعين، قال بعضهم إنه لم يقل به إلا الروافض، لكن ليس بصحيح هذا. نعم نعم إيش نعم نعم تحسب طلقة، تحسب طلقة إذا طلقها يقع، يقع هذا معنى مع قول الجماهير تكون طلقة. نعم نعم لو راجعها يؤمر بالمراجعة لكن تحسب عليه طلقة. سيأتينا في حديث ابن عمر له ألفاظ قال حسبت عليه في بعضها، حسبت عليه وبعضها قال أرأيت إن عجز واستحمق، يأتي الحديث ألفاظ إن شاء الله في البلوغ أو في. نعم قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. كذلك الاعتداد بالأشهر، يعني الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. قال تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرء هل هو الطهر أو الحيض، قيل القرء الطهر وقيل الحيض، والأرجح أنه الحيض، إذا كانت المرأة تحيض فإنها تعتد بالحيض ثلاث حيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، إنما تعتد بالأشهر إذا كانت آيسة وكانت ثلاث حيض عدة ثلاثة أشهر إذا كانت حرة، فالحيض من الأشياء التي يمنعها الاعتداد بالأشهر، يعني اعتداد المطلقة، فالمطلقة التي تحيض لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. نعم قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. نعم يوجب الحيض، يوجب الغسل لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو آذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، حتى يطهرن هذا انقطع الدم، فإذا طهرن اغتسلن. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن تغتسل، قال دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فالاغتسال واجب، يجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل، وكذلك النفساء حتى تصلي. يوجب الغسل والبلوغ أيضا، فإذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها، فهو من علامات البلوغ. نعم يوجب إيش؟ يوجب الغسل والبلوغ. قال ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. نعم يعني يعتد تعتد بالحيض الاعتداء به يعني تعتد به فيكون عدتها بالحيض كما سبق أنها لا تعتد بالأشهر يمنع الاعتداد بالأشهر ويجب الاعتداد بالحيض فالحائض يجب عليه الغسل وأيضا ويجب بالحيض البلوغ وتعتد بالحيض هذه الأشياء كلها يجب عليها تعتد بالحيض ويجب عليها الغسل وأيضا كذلك يجب به البلوغ يعني بلوغ المرأة إذا حاضت ولو بنت 9 سنين فإنها تعتبر بعد نعم المرأة إذا صابتها جنابة ثم أصابها الحيض قبل أن تغتسل فهي يسمى تغتسل مباشرة أو تنتظر لها أن تنتظر لأنه لا يفيدها الآن وإن اغتسلت التخفيف فلا بأس وإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا يتداخل الحدثان النية عن الجنوب وعن الحيض نعم جنابها عن الحيض نعم قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل نعم إذا انقطع الدم أبيح الصوم يعني إذا انقطع الدم في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال لها أن تصوم بمعنى تأكل وتشرب تسحر تلزم فإذا لزمت اغتسلت ولو بعد طلوع الفجر ومثله الجنوب كذلك إذا كان عليه جنابة استيقظ آخر الليل يبدأ بالسحور سحر ويلزم ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة إذا كان رجل فإذا انقطع الدم ولم تغتسل جاز لها الصيام تصوم ثم تغتسل بعد ذلك وكذلك الطلاق ولم يبح عندك ايش قال فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق نعم ولم الطلاق. الطلاق كذلك اذا انقطع دمها جاز له ان يطلق صار الطلاق سني ولو لم تغتسل وكذلك الصوم نعم واما سائر الاشياء الممنوعه منها فهي ممنوعه حتى تغتسل ولو انقطع الدم لا تصلي حتى تغتسل لا تطوف بالبيت حتى تغتسل لا تمكث حتى تغتسل وهكذا جميع الاشياء الممنوعه ممنوع حتى تغتسل ولو انقطع الدم إلا الطلاق وإلا إيش الصوم والطلاق نعم إذا طهرت أثناء النهار تمسك نعم تمسك وتقضي ذلك اليوم هذا عليه الفتوى وقال بعض أهل العلم لا تمسك لا يفيدها الإمساك شيئا ومثله إذا قدم مسافرا وجمهور على أن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم مثل الإنسان إذا قدم مسافرا والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق يمسكون ثم يقضون نعم قال بعضهم يعفى عن الصبيان مس الألواح التي يكتبون فيها لكن ينبغي بكل حال لا يعطى المصحف إذا كان صغير لا يتوضأ لكن مثل اللوح والكتابة اللي يكتب له والأوراق اللي يكتب له هذا قد يعفى عنه نعم ايه صامت ايه بطل الصوم لا يجب عليها الامساك المتطوع امر نفسه ولا يجب عليها القضاء على الصحيح اذا احبت بعد ذلك ان تقضيه فلها الاجر والا فلا يجب عليها الامساك ولا القضاء نعم ما دام تطوع الحمد لله نعم قال فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل نعم ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح يعني الجماع كما سبق ولكن الأفضل أن تتزر تجعل الإزار فيما بين الصبة والركبة نعم قال وأقل الحيض يوم قال بعض العلماء بوجوب الإزار فيما بين الصبة والركبة نعم ولكن حديث أنس يدل على أنه ليس بواجب اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع نعم ها لا عقد النكاح يجوز أن يعقد عليه النكاح ولو عليها العادة لكن لا يدخل عليها ويدخل أيضا عليها له الدخول لكن لا يجامعها حتى تطهر نعم قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما نعم أقل الحيض يوم وليلة هذا يعني هذا هو القول مشهور أنها أن أقل الحيض يوم وليلة. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحيض يكون أقل من يوم وليلة إذا كان عادة مستقرة ولو أقل من يوم وليلة فإنه يعتبر حيض ولو أقل من 24 ساعة. فإذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ودم منتظم مستقر صار عادة. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأكثره 15 يوما نصف الدهر، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا حد لأكثره، ولو زاد على 15 يوما يعتبر حيض، 17 يوم أو أكثر إذا كان عادة مستقرة. فإذا أطبق عليه الدم هذا صار استحارة ما لم يطبق عليها. نعم. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة وأكثر 15 يوما، والقول الثاني أنه لا حد لأقله، لأنه قد يكون أكثر من 13 يوما. نعم. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة. نعم، لا حد لأكثره، لأن الطهر بين الحيضتين قد لأنه وجد من لا تحيض. نعم. قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. نعم، أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. يقول عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، أو كما جاء. فهذا هو المشهور، هذا المذهب، أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، أقل حيض يوم وليلة. وعلى القول الثاني أنه يعتبر إذا جاء الدم 20 ساعة أو 15 ساعة ومستقر يعتبر حيض. لكن على هذا القول، هذا على قول أكثرين، أنه لا بد أن يكون يوم وليلة، فإن زاد فإنها في أول، نعم، في أول مرة لا بد أن تغتسل بعد يوم وليلة حتى يتكرر. نعم، أعد العبارة. قال: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. نعم، إن جاوز يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض، يعني 15 يوما، فهو حيض. يعني استمر الدم يومين، 3 4 10 إلى 14 إلى 15 إلى 14 وانقطع، هذا يعتبر عادة. نعم. لا نعم يأتي لها سير. نعم. قال: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. نعم، إن عبر، يعني إذا تكرر، يعني إذا انقطع الدم لعشرة أيام تغتسل وتصوم وتصلي، ثم إذا جاء الشهر الثاني كذلك 10 أيام، ثم الثالث، إذا تكرر 3 مرات يعتبر عادة، لأن هذا يدل على إيش؟ يدل على استقرارها واستمرارها، فلا بد أن يتكرر 3 مرات. نعم. قال: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل إيش؟ ما لم يعبر إيش؟ قال: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. إن عبر يعني أكثر من 15 يوما فالزائد استحاضة، يعتبر نصف الدهر هذا هو الحيض، وما زاد عاد تتلجم وتسدد وتصوم وتصلي. إشكال عليها الشارع على شيخ فين؟ تعليق في أيضا إشكال على ما زاد 3 مرات. شيخ، قال الشيخ البسام: الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بـ15 يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى إيش الصحيح إيش؟ الصحيح أنه لا يتحدد أكثره بـ15 يوما ولا أكثر، فعلى هذا لا تعتبر مستحاضة حتى يطبق عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا مددا يسيرة. هذا قول الشيخ الإسلام رحمه الله، لما يتحدد ولو زاد 15 يوم تعتبر عادة، 16 17 ما لم يطبق عليه الدم، إذا أطبق واستمر صار استحاضة. نعم. قال: وما عدا ذلك يكون حيضا ولو كثر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني على قوله حتى يتكرر 3 مرات إذا اذكر فوعد قول المبتدع إذا اذكر ثلاثة ايش قال عليه الشارع المقدسي شيخ ها؟ والمبتدا اذا جاء ايش والمبتدا اذا راى الدم في وقت المحيط لمثله جلست يعني ترك الصلاه ايش قال في زياده نعم قال وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه يعني اذا اطبق عليها الدم فهي تغتسل عند ولو 15 يوما إذا زاد عن 15 يوما تغتسل تعتبر هذه المدة حيض 15 وما زاد استحاضة تغتسل ثم تتلجم وتتحفظ وتصلي ما زاد على 15 يوما وعلى قول الشيخ الإسلام أنه إذا نطق عليها الدم ولو زاد على 15 يوما يعتبر حيض فإذا أطبق صار استحاضة وعليها إيش وعليها. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي يعني بعد 15 يوم نعم وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه نعم من به سلس البول أو به جرح سيالة كل هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت ومن به سلس يجعل على ذكره شيء كيس حتى لا يلوث ثيابه وكذلك من به جرح سيالة كذلك مرة تتلجم تجعل خرقة على فرجها وتربط والآن حفائض جد الحفائض الآن تجعل حفيظة من الحفائض وتتوضأ تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا تصلي فرضين بل تصلي إذا لا تصلي إلا لا تتوضأ إلا دخل الوقت إذا دخل الوقت وإذا جاء الوقت الآخر تتوضأ وكذلك من به سلس البول ومن به جروح سيالة إلا إذا لم يخرج منه شيء صلى بهذا الوضوء صلاة أخرى نعم قال فإذا ومثل أيضا من به سلس الريح مستمر غازات مستمرة لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت إلا إذا كان هناك وقت ينقطع في هذا الخارج فإنه يتوضأ في هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة نعم قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها نعم وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء نعم هذه أقسام المستحاضة المعتادة إذا أطبق عليه الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة نقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فإذا كان تعرف عادتها أنها ستة أيام أو سبعة أيام وأطبق عليه الدم فجي ستة أيام وسبعة أيام من أول ما جاءها الدم كان من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر فإن نسيت الوقت فإنها فجس من أول كل شهر الهلال ستة أيام وسبعة أيام فإن لم تكن معتادة أو نسيت عادتها ولها تمييز هذه المستحاضة الثانية ولها تمييز تميز الدم فتجلس أيام الدم دم الحيض وتصلي أيام دم الاستحاضة ودم الحيض يكون لها تمييز يكون أسود ثخين منتن هذا الحيض والاستحاضة أحمر أو أصفر رقيق فالأيام التي فيها الدم أسود وثخين منتن تجلس والأيام التي فيها أحمر رقيق تغتسل وتصلي هذه صاحبة التمييز فإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تسمى متحيرة من أهل العلم تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها إذا كنا حيضنا ستة أيام تكون ستة أيام سبعة أيام سبعة أيام من أول ما جاء الدم فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي تجد ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها. هذه أيام الأقسام المستحاضات المعتادة التي لها عادة تعرف عادتها، العادة مقدمة تجلس أيام العادة إذا كانت تعرف العادة. فإن لم تكن لها عادة أو نسيت العادة وكان لها تمييز تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة فهي متحيرة. هذه متحيرة ومثلها المبتدأة ومثلها من نسيت عادتها. تجلس ستة أيام ستة أيام كما يقول لحملة تحيض في علمنا ستة أيام أو سبعة أيام، ثم صلي من الشهر 24 أو 23. نعم. قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. دم نفاس. فيكون دم نفاس. الحامل لا تحيض. هذا هو الصواب، أن الحائض الحامل لا تحيض، لأنها إذا حملت حبس الدم فصار غذاء للولد فلا تحيض. فإذا رأت دما فهو دم فساد، لا تترك الولد بعده، تتلجم تتحفظ وتصلي يكون دم فساد. والقول الثاني أنها تحيض، واختيار الشافعي إذا رأى الدم وكان منتظما فإنها تجلس، والأقرب أنها لا تحيض كما ذكر في الصواب أنها لا تحيض. نعم. والحامل. نعم. قال: باب النفاس. فقال: والحامل إيش؟ والحامل. قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. نعم. إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاس، أما بدون أمارة فلا يكون، يعني مع العلامة، علامة أنه نفاس، لكن مع العلامة تجلس يكون تابع لمدة النفاس مع أمارة. إذا رأت عندك مع أمارة ماشي. ها؟ بدون إمارة إيش؟ إلا قال: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. نعم. فيكون دم نفاس. نعم. ثلاثة. ها؟ يومين أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. نعم. إذا وجد أمارة يدل على النفاس. نعم. قال: باب النفاس. قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم. هذا النفاس حكم دم الحيض. تجلس المرأة لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، حكم النفاس فيما يحل ويحرم ويمتنع، وإذا انقطع الدم جاز الطلاق جاز الصيام مثل الحيض، يجب به البلوغ، فهو مثل الحيض فيما يحل ويحرم ويجب، تمتنع من الصلاة ليس عليها صلاة ويجب عليها قضاء الصوم كالحيض سواء بسواء. نعم. قال: وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. نعم. هذا هو الصواب، أن أكثره 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60 يوما، والصواب أن أكثره 40 يوما على ما في حديث أم سلمة قال كانت على عهد النفساء تجلس 40 يوما، أو كما جاء في الحديث أشار إلى الحديث عندك في الحاشية. نعم. صلى الله عليه وسلم تقعد بعد انفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود والترمذي. نعم. وهذا حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة، فأكثر مدة نفاس 40 يوما ولا حد لأقله، لأنه وجد من النساء من تلد قد بدون دم فلا حد لأقله. نعم. وقال آخرون إن أكثره 60 يوما، قال آخر 50 يوما، والصواب أن أكثر 40 يوما، فإذا استمر الدم بعد 40 يوما يعتبر دم فساد، سدد تحفظ تصلي، إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس، عادة الحيض إذا وافق عادتها تجلس عادتها. نعم. قال: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. نعم. وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. نعم. إن عاد إذا طهرت في أثناء 40 فهي طهارة كاملة، تصوم وتصلي وجمعها زوجها، وإن عاد مرة أخرى قبل 40 يعتبر نفاس، تجلس على الصحيح. نعم. كتاب الصلاة بركة. جاء في ذكر في الزاد المستقلة أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه، بل يعتبر طهارة كاملة. نعم. سم. بالنسبة للحائض لما انقطع الدم وبعد يومين أتت علامة الطهور، هل يومين اللي بعد انقطع الدم تصلي فيه؟ إذا كان يعني جفوف كامل الطهر تكون بالجفاف، يعني تحتشي بقطرة تكون ليس فيها دنس، وتكون بالماء الذي يدفعه الرحم قصة البيضة. المقصود أنه إذا انقطع الدم انقطاع كامل صار جفاف فتغسل وتصلي. نعم نعم، يكفيها الوضوء، تغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض عند الحيض، والباقي تتوضأ لوقت كل صلاة، وإن اغتسلت فهو أفضل. جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة المستحاضة اغتسلت من نفسها، وجاء في بعضها أنها اغتسلت اغتسالا صوريا تجمع، لأنها مريضة تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للفجر. هذا من باب الاستحباب اختيارها، وإلا في الواجب الوضوء لكل صلاة. نعم، ما أمره لا من نفسها. نعم نعم اي نعم، حكم واحد. نعم اي نعم، في الطلاق ما ليس له ان يطلق، واذا انقطع الدم جاز الطلاق وجاز الصوم. نعم، ولو لم تغتسل. نعم من اول ما جاءها الدم اذا كانت تعرف، فان لم تعرف من اول كل شهر هلالي. نعم. الله عنك سائل يسأل يقول: هل اللوحات الإرشادية على الطرق تدخل الكتابة عليها في اللعن؟ هذا هو الظاهر، إذا كانت الإرشادة صحيحة ثم غيرها يدخل في تغيير ملامح الأرض، إذا كان يضل الناس أو كتب عليها كتابة عكسية هذا من التغيير. نعم. وسائل يسأل عفى الله عنك يقول: هل الصفا والمروة داخل في تحريم النساء الحيض كذا قال، أم أنه ليس من المسجد الحرام؟ ليس من المسجد، معروف عند العلماء أنه المسعى ليس من المسجد الحرام، ولهذا قال العلماء إذا حاضت المرأة بعد الطواف جاز لها أن تسعى في المسعى، ولو كان من المسجد لما جزاها اللبث، السعي لبث مدة طويلة. نعم.